نبدأ بسيدنا أبو داود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله قال عليه وسلم. الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، أصح الناس أو أدلة الناس في موطأ مالك، من الثقات الأسباب الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة. سليمان بن المغيرة من الثقات، ومر علينا كثيرا أيضا من الكتب الستة. قال: عن ثابت. عن ثابت، وثابت البناني، وهو أيضا من أصح الناس حديثا عن أنس. ثابت البناني كان له أدب جم مع أنس، وقد قال أنس كان يقول لجاريته: طيب يدي، فإن ثابتا لا يأخذ حديث حتى يقبل يدي. قال: عن أنس رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه، أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة، وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. سبحان الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا هارون بن عبد الله الحماد، الإمام الحافظ أبو موسى البغدادي، قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة. قال: حدثنا أبو عامر. أخبرنا، حدثنا، عندي حدث، طيب نسخة عندي، أخبرنا أبو عامر العقدي، قال النسائي ثقة مأمون. قال: حدثنا محمد بن هلال. محمد بن هلال ثقة، وثقه الإمام أحمد، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم صالح الحديث. سمع أباه، فصالح الحديث هنا صالح الاحتجاج. سمع أباه يحدث. سمع أباه هو هلال، صحيح؟ نعم، هو ذكر ابن حبان في الثقات، وقال بعضهم هو يعد في الصحابة. سمع أباه يحدث قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه. قد دخل بعض بيوت أزواجه فحدثنا يوما، فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله، لا، وأستغفر الله، لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبثتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث قال: ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا، ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله تعالى. هذان حديثان متمماً لأصل الباب في الكلام على الأدب وأخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس قلنا: فض أنس أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة. طبعاً هناك أشكال، هو يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية قال 7 سنين، 9 سنوات، أو 7 سنين أو 9 سنين. هل هناك إشكال في الاختلاف في هذا؟ لا إشكال فيه، لأنه بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وأشهر، والعرب تزيد تجبر الكسر، تزيده أو تقلل. لذلك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، وكان صغيرا بأبي هو أمي، وكان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، وكان صادقا. فقال وأنا غلام ليس كل أمري، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي، يقصد بقوله كما يشتهي صاحبي يعني كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل أمره الذي كان عليه إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم يسارع فيه، أو كل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أنس. قال ليس كل أمري على ما يشتهي صاحبي، وهذه أصل المسألة ليبين لك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى أنه ما كان متواعا متواعة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منجزا لحاجه النبي صلى الله عليه وسلم انجازا تاما، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنفه ولا يتضجر منه ولا يقول له اف. واف كلمه هنا كلمه تبين التضجر، او كلمه تنبئ بالتضجر. وما تأفف النبي صلى الله عليه وسلم وما غضب عليه وما عنفه، اقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذه من قفاه وهو يضحك ويقول اذهب يا انس حيث امرتك. وانس رضي الله عنه وارضاه كما قلت يلعب مع الصبيان ويترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تصريحا وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط. وهذا أيضا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله أنس في الرواية الأخرى، ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما لم تفعله لما لم تفعله. قال يقول لو قدر له لفعل، يقول لو قدر له لفعل. وهذه قد بينا مغزاها في النظر بعينين، بعين الشرع وعين وعين القدر. وهذا أيضا فيها دلالة على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رفيع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من النبل بمكان، وهو سيد النبلاء، وهو سيد الأنبياء بأبي هو وأمي. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان ينتصر لنفسه قط، كما قالت عائشة في علو خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، محارم الله. وهذه كما قلنا من علامات حسن الخلق، بل هي من أساس علامات حسن الخلق. لذلك قال أنس وما قال لي لما فعلت هذا، أم قال يعني ألا فعلت هذا، يعني لم يقل لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. وكما قلنا الذي يقوي الإنسان أن يكون بهذا الخلق الرفيع هو أن يتعلم كيف أن ينظر للناس بعينين جميلتين، بعين القدر وعين الشر. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس في المسجد يحدثنا. ففيه دلالة واضحة جدا على جواز عقد المجالس في المساجد من أجل التعليم، بل قل هذه على الاستحباب إن لم نقل بالوجوب، قل على الاستحباب إن لم نقل بالوجوب. فالحق بأن عقد المجالس في المساجد هذا البركة، كل البركة في ذلك. المسجد هو منارة الحق، المسجد هو أساس بناء الدولة الإسلامية، وهذا كان في المدينة قد ظهر جليا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية في المسجد، في مسجد المدينة، وربى الصحابة الكرام في المسجد، في مسجد المدينة. فلذلك الأساس في كل شيء هو المسجد، الأساس. اللهم رد علينا مساجدنا رب العالمين، اللهم آمين. فالأساس في ذلك هو المساجد، الأساس في ذلك هو المساجد، وأن الإنسان لا يظهر الخير فيه والبركة إلا في المساجد، لا سيما أن عمارها هم أحب الناس إلى الله جل في علاه. اللهم إنا يعني نوكل أمرنا إليك رب العالمين المنعنا عنها. فشوف هو الآن المساجد، هذه المساجد البركة فيها والعلم فيها والخير كله فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله، طبعا مجلسا هنا على الإطلاق، وإن كان جاء في رواية أخرى في المساجد التقييد، ولكن الحق أنها على الإطلاق، لأنه أي مجلس من المجالس فيه نفس الفضيلة، لكن البركة التي تحل في المسجد يعني غير معهودة، غير معهودة بحال من الأحوال، لا سيما أنك تأتسي بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذلك عقد المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله ويصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حفته الملائكة، أو قال في الرواية الأخرى تكون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من في من عنده. فهذه دلالة واضحة جدا على فضل عقد المجالس. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس معنا في المسجد، قال يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواري، فحدثنا يوما فقمنا حتى حين قام، فنظرنا العربي قد أدركه فجبده بردائه فحمر رقبته. هنا في قوله فإذا قام قمنا قياما حتى نراه، هذه المسألة الثانية، إذا قام قمنا قياما حتى نراه، إذا قام قمنا، في قوله إذا قام قمنا، هذا القيام ليس القيام هنا قيام تعظيم، هذا القيام ليس قيام تعظيم. والأدلة على ذلك بأنه كان يقدم عليهم ولا يقومون، وكانوا يعرفون الكراهة في وجهه إن قاموا له. ولما قاموا لما قام عليه السلام وهو جالس ويصلي قال تفعلون مثل ما يفعل الأعاجم على ملوكهم، وقال إذا صلى فإذا إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا عن القيام تعظيما للقادم بقوله من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا طبعا قول الجمهور أن هذه المسألة أنه جائز القيام، جائز القيام لكبير القوم، أو جائز القيام للمعظم العالم وغير العالم، إن علم هذا قيد، افهم هذا قيد حتى لا يقال، لأنه بعض العلماء يقولون يعني كبير القوم لو لم تقم له يمكن أن تحدث مفسدة عظيمة بينك وبينها وبين الناس وغير ذلك، فهذه مصالح مفاسد. لكن الشريطة هنا التي نقول فيها بجواز القيام للمعظم للذي يستحق ذلك، للرجل كبير الشأن كالعالم كالنبيل كالوجيه كالأمير، فالقيام له هنا بشرط، شريطة ألا يضع في قلبه أنه يحب أن يتمثل الناس له قياما تعظيما له. لأن الحديث صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا من قام له بذلك قد عاونه على الإثم والعدوان. لما دخل معاوية بن أبي سفيان على ابن الزبير لم يقم، فنظر عليه فتكلم بكلام قال وماذا أنت، أتريد أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأنه قام الذي بجانبه فسكت عنه وقال صدقت. فالحق بأننا نقول مسألة القيام إن كان الذي قدم إنه نرى أنه يحب أن يقام له وأنه يحب أن يتمثل له الناس قياما فلا يجوز بحال من الأحوال، ويقع في الحرمة هنا ويكون معونا معه على الإثم والعدوان. وأما إن كانت المسألة ليست في الشأن أصلا ولا في الرأس ولكنها من باب إنزال الناس منازلهم، فقد احتج النووي بكثير من الأدلة على جواز القيام للفاضل وجواز القيام أيضا للمقرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة قام واستقبلها وقبلها بين عينيها وأجلسها، وكان إذا دخل عليها قامت وقبلته بين عينيه وأجلسته. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، وما قال ما قال قوموا لسيدكم، لكن قال قوموا إلى سيدكم. قد يتمسك بها من قال أنه ليس لا دليل فيه ولكن فيه دلالة. وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر وقبل بين عينيه واحتضنه عندما جاء وقال لا أدري أفرح بما جاء عن خيبر أو بمجيء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مقدمة الصحيح قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وكان السلام يقوم للجنازة، قيل قام للجنازة احتراما للملائكة، بعض توجيه بعض العلماء قالوا بذلك. فنقول هنا مسألة القيام التي قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قاموا، فهي ليس القيام هنا المقصود به قيام التعظيم، ولكن هنا القيام موافق في هذا الباب، لأن السلام يكون قد مشى قال فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه. ثم قال قام فنظرنا إلى عربي فقد أدركه فجبده بردائه فحمر رقبته. وهذه دلالة واضحة جدا على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعدما جذبه أو جبذه هذه الجبذة قال احمل لي احملني على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. في رواية إن ابتسم الله وسلم وأمر الله بالعطاء. هنا قال لا لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله. وهذه مسألة أخرى، لما قال له من مالي ليس من مالك ولا من مال أبيك قال لا وأستغفر الله. هنا الواو لرفع التوهم، لا وأستغفر الله الواو هنا لرفع التوهم، لأنه قال لا أستغفر الله لا أستغفر الله كأنه يقول أنا لا أفعل استغفر، يعني أنا لا أستغفر الله، كأنه نفي الاستغفار، وهذا سيء جدا، الوهم فيه وارد. ولذلك لما دخل أبو بكر الصديق السوق تكلم مع رجل قال له لا عافاك الله، فقال له أبو بكر منكرا لو تعلمتم قل لا ولا وعافاك الله، قل لا وعافاك الله. وهذه طبعا بالضبط مثل القول بأن تقول لا ولا جزاك الله خيرا، يعني تقول له تريد شيء يقول لا جزاك الله خيرا، هذا مصيبة هذه، فلا بد من رفع التهم فيقول لا وجزاك الله خيرا لا وجزاك الله خيرا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله أستغفر الله. يعني لو كان هذا الحال أنني أنفق من مالي ومال أبي ومال أبي أنا أعتقد ذلك أو أقول ذلك فأستغفر الله على هذا. يعني لو كان الإنفاق أنا أقول أنه إنفاق من مالي أو من مال أبي فأنا أستغفر الله على ذلك. قال لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله، وفيها التكرار واستحباب التكرار في ذلك أيضا للتأكيد ورفع التوهم أيضا للزجر. قال لا أحملك حتى تقيدني من جبذاتك التي لبستني، يعني هو قال له نفسه لا أحملك على لا أعطيك حمل البعيرين حتى تقدني. أنت الآن ماذا فعلت؟ جذبتني فعلمت في رقبتي فعليك أن تقدني وأنا أحملك. قال لا والله لا أقيدك، لا والله شوف في جلافة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا أكيد لا أقيدك. وهذا قول الإنسان طلب النبي ليس إشكالا، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ليس إشكالا ولا انتقاما ولا انتصارا للنفس، وهذا ليس مخالفا لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فليس هذا من هذا الباب، لكن طيب كيف نوجه أنه قال لا حتى تقدني؟ كيف نوجهه؟ أتى بالإجابة؟ ما أحد أتى بالإجابة؟ حتى الآن سلام للتعليم والطلب. نعم هذا هو، نعم صحيح، الزجر للتعليم لتعليمه وتأديب العربي كيف يتعامل، هذا للتعليم، هذا التوجيه الأول، هذا صحيح. حتى يهدئ من غضب الصحابة. وش ممتاز ممتاز، يبقى هو للتعليم وهذا صحيح جدا، وحسن الطلب لأنه من الأدب، وأيضا لأن الصحابة هم به، لأن في رواية النسائي قال فيها فلما سمعت قول الأعراب فلما سمعت قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا، هم به ويهمون به، وكما في الرواية الأخرى بأن اليهودي الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قرضا وجاء فقال يا محمد أين ما أعطيتك، وتكلم بكلام شديد، فقام الصحابة هم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إن لصاحب الحق مقالا، فهم به فالصحابة أسرعوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. هو أراد تعليم تأديب العربي وتعليم العربي في حسن الطلب، وهذا أصل الأصول. والثاني هو أيضا تهدئة للصحابة. الثالث المهم جدا لما أحد أتى به وهو بلوغ الكمال، بلوغ الكمال، لو فعل ذلك بلوغ الكمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، بلوغ الكمال أيضا عند رجل في الفعل في القربات و الصالحات. ما هي هذه؟ ما خلاص كما حسن التأديب هي هي هي فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احمل له على بعيريه بهذين بعير شعير وبعير تمر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الرفق مع الموالي، الرفق مع الموالي، لأنه قال قال قال أنس وأنا غلام ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي. أرفق مع الموالي، لأن السلام ما قال له أف ولا راجعه. طبعا الحق يكون المرأة تنزل هذه المنزلة أعلى ما تكون يعني هذا الباب. نعم نعم هذا صحيح. حسن النظر بعيني القدر والشرع. الفائدة الثالثة حسن المجالس التي تعمر بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جلافة الأعراب، ولذلك الإنسان قال من بدا جفا، من بدا جفا. حلم النبي صلى الله عليه وسلم، جود النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخلاقيات القوض حتى في اللطمة أو في الجبزة، يعني فيها القصاص، القوض حتى في اللطمة أو في الجبزة.